بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من درسنا في قراءتنا لكتاب القواعد الإمام ابن اللحام الحنبلي. وقبل الشروع في القراءة جاءني سؤال، تذكرنا أيها الإخوة ذكرنا في درسنا في مسألة العلم، هل يفيد الظن أم يفيد العلم أو يفيد اليقين، وذكرنا مسائل وما زلنا نقرأ هذه المسائل، وقلنا أن العلم يفيد اليقين أو يفيد غلبة الظن من حيث نظر المجتهد ومن حيث وجوب العمل، صح؟ لأن المسألة ربما تكون واضحة شبه يقينية عند المفتي وإن كانت غير واضحة عند الآخر، وصارت علما عند من يقول به. الثاني أنها من حيث وجوب العمل فإن صارت من حيث وجوب الأمل وصارت تفيد اليقين مثل العلم. وذكرنا أيضا أن الشك أو قولهم أن الفقه غالبه يفيد الظن، قلنا هذه لم تكن معروفة عند أهل العلم، بل الصحيح أن أكثر مسائل الفقه من اليقينيات، فوجوب الصلاة وتحريم المحرمات، وجوب الصيام، وجوب الحج، كلها من اليقينيات، وإن كان بعض الفقهاء لا يدخلها من ضمن المجمع عليها. لكن هذا يقول، ما رأيكم في من يقول إذا شك المتوضئ كم غسل يده، مرتين أم ثلاثا؟ يقول لا يبني على غلبة الظن، لأنه إن زاد دخل في الحرام، يعني إن زاد على ثلاث صارت فقد أساء وتعدى وظلم، وإن نقص عن الثلاثة كان وضوءه صحيحا، وإن نقص عن الثلاث كان وضوءه صحيحا، بخلاف من شك في ركعات الصلاة. أنا أسأل، طيب ماذا تريد أن يفعل؟ شك ثلاثا أم اثنتين؟ ماذا تريد أن يفعل؟ تريد أن يكون يقين، صح؟ إن كان يقين فربما كانت هي الغسلة الثالثة زادة رابعة، صح؟ فيقع فيما خشيت منه. وإن كان غلبة ظن فغسل بناء على أنها ثلاث وانتهى صار أقرب. ولو قال يبني على غلبة الظن أولى من يقول يبني على اليقين، ولا لا؟ لأنه إذا بنى على غلبة الظن فإنه بنى على ما يعلمه، هذا واحد. الثاني أن كل هذه المسائل العلماء يقول إذا اختلف في نظر المجتهد أو المسلم أو المسلمة أمران أيهما صواب، فإذا فعل أحدهما بناء على مقتضى شرعي فيكون هو الشرع وما عداه فلا. فإذا أنا قلت غسلتين أو ثلاثا فجعلتها غسلتين فزدت ثلاثة، فلو كان في واقع الأمر أن زدت رابعة لا عبرة بالرابعة أطلاقا، تكون ثلاث لأن في نظري ثلاث وليس في حقيقة الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى أربعة كانت ترغيما للشيطان، وإن كان قد صلى خمسا شفعنا له ثلاثة. فالنظر دائما في النظر لا عبرة فيه حالة التردد، لا عبرة فيه في حقيقة الأمر، بل العبرة في نظر المجتهد. والله سبحانه وتعالى لا يعاقبك إذا كنت قد اجتهدت وفعلت بما هو في نفسك. ولهذا يقول ابن تيمية إذا تعارض في حق المجتهد مفسدتان، إذا تعارضت مفسدة في حق المجتهد فإن الواجب أن يقدم أدناه أدنى مفسدة زيد وكانت هي المشروع صار المشروع منكرا ولا لا في نظر الحقيقة لكنها في نظر الشارع ليست بمنكر لأنه لا بد أن يفعل أحدهما فإذا فعل الأدنى وترك الأعلى صار فعله مشروعا وهذا ترى من الفقه يا إخوان هذا من الفقه ولهذا قال ابن تيمية وكان هو المشروع لكن بعض الناس ما يفهم مثل صورة مثل ذكرها الفقهاء قال مثل ما لو أمر الوالي أحد القضاة أن يقيم القتل على أحد الجناة ولا يستحق القتل والوالي قاصده لا محالة فرأى القاضي تخفيفه من القتل إلى السجن أو إلى الضرب يقول فكان هذا القاضي قد فعل المشروع إذ أنجى حياته المحكوم عليه وفي نظر الناس أنه حكم بغير ما أنزل الله وهذا ذكرها بعض علماء المالكية وكذلك ذكرها بعض علماء الحنابلة وهذا يدل على أن الإنسان إذا أنزل القضية إذا كان لا يستطيع أن يفك منها إلا في الأدنى فإنه مأمور به قد سئل أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رجل كان يعمل في المكوس ثم تاب فأراد أن يخرج فقال أبو العباس بن تيمية لا ابق فيها ولا أن تخفف الضرر على الناس أولى من أن يأتي بعدك من لا يخفف فهذا الرجل الذي خفف الضرر عن الناس هو أخذ من أموالهم ما لا يستحقونه أخذ ولا ما أخذ؟ أخذ ومع ذلك في نظر المأخوذ منه أن الذي أخذ ظالم لكن هو في نظره قد فعل المشروع هذه من المسائل يا أخوان التي يراد منها النظر والتؤدة ولهذا كلما ابتعد الناس من عصر النبوة كلما خفيت المصلحة والمفسدة كما قال أبو العباس بن تيمية ولهذا ألف الجويني كتاب غيئات الأمم لأنه أحيانا يظهر الحرام فلا ينفك الناس عنه مثل الذين يعيشون في بلاد الغرب تجدهم يعني ذهبنا إليهم ويسألون أسئلة لو أراد الإنسان أن لا يكون فقيها نقل حرام حرام حرام طيب ماذا نصنع؟ قال ارجعوا إلى بلادكم قل لا نقدر لا نستطيع أن نرجع إلى بلادنا فلازم إذا أردت أن تفتي ابتعد لا تفتي بما هو معلوم من الدين بالضرورة أو يجدون مندوحة في ذلك مثل الذين يعيشون في الغرب يقولون نحن لا نستطيع أن نشتري سللا وسكنا إلا عن طريق البنوك الربوية فهل نقترض من البنوك الربوية لأنه ضرورة ولا نستطيع ولا يوجد بنوك إسلامية ولا يوجد شركات بعض الفقهاء استحضر إيش ماذا استحضر أنهم يعيشون في مكان لا يوجد فيه بنوك ربوية قلنا ابتعد سؤال هل هؤلاء ضرورة أن يسكنوا قالوا نعم ضرورة أن يسكنوا طيب هل وجد طريق آخر غير الطريق الذي يسكنون فيه قالوا نعم إجارة قلنا إذا لا يجوز لهم يدخلوا في الربا إذا وجد طريق شرعي ولو كان فيه نوع ضرر فلا يجوز لهم يدخلوا في الربا وأما أن يقولوا سوف يجعل الكفار يشترون ويسكنون ونحن نسكن قل هذا عاد هذه ضرر حاصل لكنه لا يؤول إلى الحرام مع وجود مندوحة من الحلال وهو السكن بالأجار وغير ذلك من المسائل تفضل يا شيخ فترة كم بدل كم مسألة تفضل هذا بناء على أن المنية نجس، على أن المنية نجس، وإلا فإن الصحيح أن المنية ليس بنجس، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ثم يقوم فيصلي فيه. وفي رواية مسلم: كنت أحكه يابسا بظفري، كنت أحكه يابسا بظفري. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن خزيمة بسند صحيح: إن المني ليس بنجس، إنما هو بمنزلة المخاطي والبصاق، وإنما يكفيك أن تميطه عنك بإذخرة. هنا من أراد صدقة المال كله وكان وحده، يعني نيته أن يتصدق وعلم نفسه حسن التوكل والصبر على مسألة، جاز. وقال بعض المستحب، كما روى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب عندما قال: الآن أسبق، عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر أنه قال: الآن أسبق أبا بكر. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت يا عمر لأهلك؟ قال: أبقيت نصفه. ثم جاء أبو بكر فقال: ما أبقيت يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فبكى أبو عمر، فبكى عمر ثم قال: والله لا أسابقك يا أبا بكر بعدها. فأبو بكر تصدق بكل ماله لأن عنده من التوكل واليقين. وأما إذا خشي المسلم أنه لو حلف أن يتصدق بكل ماله أن يبقى عالة هو وأولاده على الناس، فلا ينبغي. واستدل العلماء على ذلك بقول كعب بن مالك كما في الصحيحين، حينما بلغته توبة الله تعالى عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الثلث. ولهذا لو حلف أن يخرج من كل ماله جاز أن يخرج بالثلث، وهذا أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، كما في الصحيحين من حديث جابر. وأما قصة أبي بكر فهذه خاصة لأبي بكر رضي الله عنه ولمن كان في منزلته. ولهذا تعلمون رحمكم الله أن سؤال المخلوق الأصل فيه المنع، لكنه سؤالهم في حاجات بعض الناس لبعض فإن هذا لا بأس به، لقول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، أليس كذلك؟ لكن يعني مثل لو قلت للشيخ صالح: أعطني قلم، جزاك الله خير، قلت لأخ: أعطني سيارة تستعملها قليلا، أعطني هذه الأشياء البسيطة، فإن هذا لا بد منه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عوف بن مالك، قال فأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا كلمة، قال: وما قال؟ قال: ألا تسأل الناس شيئا. فكان الواحد إذا سقط صوت أحدهم وهو على راحلته لم يقل لصاحب أعطني صوتي، بل ينزل فيأخذه. هذا حالة استثنائية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لحسن توكلهم وصبرهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقول بل يستحب له هذه حالة ما ينبغي أن تعمم، بل نقول الأولى أن الثلث كاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك. تفضل. لا، لعل أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال حينما جوز الأخ بالظن في الطواف لعله أخذ بمذهب أبي حنيفة، وهو أن العبرة بالكثرة، فإن أبا حنيفة قال لو طاف 4 أطواف صحيحة و3 أطواف أحدث فيها أو أخطأ أن طوافه صحيح، لأن الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق وما زاد عن 4 فقد أدى الغالب، وما أدى الغالب فقد أدى الكل. وأبو بكر عبد العزيز رأى، لعله رأى مثل هذا فاكتفى بالظن، بخلاف الصلاة فإن الصلاة لا يمكن أن تنقص أو تزيد عن 4، لا يمكن أن تنقص أو تزيد عن 4، ولكن الذي يظهر والله أعلم هو اختيار ابن عباس بن تيمية أنه إن كان عنده ظن غالب عمل به، وإلا فاليقين، إن كان عنده غلبة ظن أو ظن غالب عمل به وإلا فاليقين. وغلبة الظن مثل أن يقول أنا أذكر أني عندما انتهيت من الصلاة شرع المؤذن بالأذان وتوقفت للإقامة، فاليقين 3، أليس كذلك؟ بناء على ماذا؟ على ظن، بناء على ظن، فلو عمل به جاز والله أعلم. ومن غلبة الظن إذا كان يطوف مع صاحبه فقال 3 أو 4 5 أم 6 فقال صاحبه 6، فهذا لا بأس بأن يأخذ بخبر صاحبه، كما قلنا بأن يأخذ بخبر المؤذن إذا كان عالما بالوقت، فإذا كان صاحبه عالما بتحديد ذلك جاز أن يذهب إليه والله أعلم. صورة المسألة يبنى على اليقين، فإن كان قد غمى الصغرى، من الأصل أن الصغرى والوسطى والكبرى، فإذا شك قال أنا رميت الصغرى أم الوسطى، فإن اليقين أن يكون قد أسقط إيش؟ الصغرى، فيرمي 1 أو 2 في الصغرى ثم يرمي ويعيد الكبرى لأنه لم يكملها، على مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة يرون إيش؟ الترتيب. وإذا شك هل أسقط حصاة أو حصاتين في الوسطى أم الكبرى، فإن اليقين أن يجعلها إيش؟ في الوسطى، فيرمي حصاتين ثم يعيد الكبرى، وعلى هذا فقط. وأما من أخذ بغلبة الظن فهذا كافي ولا يلزم الإعادة، لأن الترتيب واجب مع الذكر، أما مع الجهل والنسيان فالذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مما يجهل المرء أو ينسى إلا قال افعل ولا حرج، وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عبد الله بن عمرو بعدما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، مما يدل على أن هذا مما يخفف فيه والله أعلم. صلى العلم، فلو أنه مثل الذين يرمون من بعيد رموا فلا بد من حصول في المرمى، والمرمى ما هو؟ بعض الناس يظن أن المرمى هو الحوض، والصحيح وهو مذهب الشافعية وقول عند المالكية ومذهب الحنابلة، قالوا أن المرمى هو مجتمع الحصى، أن المرمى هو مجتمع الحصى لا مثيله، ومعنى مثيله الحصى البعيد الذي يتدحرج عن الحصى المجتمع، لكن الحصى المجتمع هو المرمى. وعلى هذا فإن لو اجتمع المرمى، دعونا من الطريقة الجديدة هذه، لكن لو اجتمع المرمى وسقط من أعلى، فلو وقع الحصاة خارج المرمى وفي مجتمع الحصاء جاز، لأن الحجاج يختلفون قلة وكثرة، وهذا هو المرمى. إذا ثبت هذا فهل يلزم العلم أم يكفي غلبة الظن؟ الأقرب والله أعلم التفصيل، الأقرب التفصيل، وهو أن يقال إن كان العلم حاصل من غير مشقة فوجب، وإلا فالظن، ولا لا؟ فالذين يرمون تطبيقا للسنة في النهار ربما يشق معهم العلم، لكن الذين يرمون في الليل لا يشق معهم العلم. وعلى هذا فالعلم واليقين وغلبة الظن مبنية على إمكانية ذلك، فإن أمكن فالعلم واليقين واجب، وإن لم يمكن جاز الظن. واضح يا أخوان؟ طيب. ولهذا العلماء فرقوا في استقبال القبلة حال الحضر فأوجبوه، وأما في السفر فخففوا فيه، قالوا لأن الحضر يمكن إيش؟ يمكن معرفة ذلك بأن ينزل وينظر المساجد والمحاريب فيعلمها، كما هو مذهب الحنابلة والشافعية. طيب، هذا الشك شك في المعاملة وليس في العبادة، وهذه مبنية على قاعدة أخذ بها مالك وأحمد وهو سد الذرائع. فسد الذرائع ليست على إطلاقها، بمعنى أن قاعدة سد الذرائع كما هو مذهب الحنابلة والمالكية هو ما ترجحت مفسدته حرم وإن كان ثمة مفسدة، وما ترجحت مصلحته أبيح وإن كان ثمة مفسدة. والترجح هنا مبني على غلبة الظن أحيانا، فإذا جاءني شخص يريد أن يشتري سلاحا زمن الفتنة، فالعلماء هنا غلبوا ايش؟ الشر، ولا لا؟ فمنعوا بيع السلاح زمن الفتنة خوفا من ان يستعمله في الحرام، ولو غلب على ظنه ان يستعمله في الشر في غير زمن الفتنة هل يجوز؟ لا يجوز، وإلا فالأصل الجواز. طيب، الجواز حينما لم يقع عندنا غلبة ظن ولا شيء فجوزنا، أجائز أن يستخدمه في الحرام ولا لا؟ أقول أنا ليس في زمن فتنة ولم يقع في قلبي أنه يستخدمه في شر، أجائز أن يستخدمه في حرام؟ نعم، ومع ذلك لم أعمل بهذا الظن غير الغالب، بل عملت بالأصل وهو السلامة، وهو السلام. كذلك إذا آجر المؤجر المستأجر العين، فإن كان المستأجر سوف يستخدمها في الحرام كبيع الخمر أو بيع الدخان أو بيع الشيشة أو بيع الأجهزة المحرمة أو استخدامها في آلة الصراف الآلي الربوي، فهذا لا يجوز أن يعطيها إياه. أما إذا كان، وكذلك إذا استأجر منه أجيرا في استراحة يريد أن يضع فيها أطباق فضائية محرمة معلومة من الدين بالضرورة حرمة فلا يجوز، لكن إذا جاء شخص يريد أن يستأجر منه منزل فيمكن أن يضع فيه طبقا ويمكن أن لا يضع، يمكن أن يضع فيه بعض المحرمات يمكن أن لا يضع، فالأصل في إيش؟ الجواز، الجواز، والله تبارك وتعالى. ولو منعنا هذا لوقع في الناس حرج، ولما جاز لنا أن نؤجر أهل الذمة الذين جاز لنا أن نبقيهم في بلاد المسلمين، لأنه معلوم أن أهل الذمة سوف يصنعون فيه محرما من شرب خمر، يعني يشربون الخمر، ومن أكل الربا وهم يأكلون الربا، ومن محرمات. وكذلك المستأمن من الوثنيين كالمجوس ونحوهم إذا كان مستأمنا، وغير ذلك من الأشياء المعروفة أن مثل هذه الأشياء ما يستأمن فيهم الفقهاء. لكن الذي نقول إذا غلب على ظنه فعل الحرام لا محالة فإنه يمنع ولا يجوز أن يبيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العصير لمن يتخذه خمرا، فمعنى لمن يتخذه أنه سوف يفعل فيه الحرام أو يغلب على ظنه، أما إذا كان لا يعلم فلا بأس. ومن ذلك بيع الجوالات، فبيع الجوالات الأصل أنه اشتراه لأجل الاتصال، ولو كان فيه كاميرا، ولا عبرة بظن أنه ربما يستخدمه في الحرام، لا عبرة، ولو كانت هذه الكاميرا ما وضعت إلا للعمل، لكن الأصل الجواز. وعلى هذا فالذين يبيعون جوالاتهم ولو كان فيها كاميرا الأصل فيها أنها مباح، إلا إذا غلب على ظن البائع أن هذا الشخص إنما اشتراها لفعل الحرام، فحينئذ نقول لا يجوز أن تبيعها. ومنها تفضل. التوكيل في الخصومة اختلف العلماء فيها، والراجح هو مذهب المالكية والحنابلة أنه يجوز التوكيل في الخصومة، لكن العلماء اشترطوا شروطا. أولا أن يعلم صدق موكله، فالذين يدرسون القضايا يجب عليهم أن لا يدرسوها على أنهم هل يمكن أن يحكم لهم أم لا، هذا لا يكفي. فبعض الذين يحامون عن الآخرين يدرسون القضية فيجدون أن فيها ثغرة نظامية كما يقولون، فيأخذها لعلم أنه يمكن أن يصرف النظر عن هذه القضية، لكنه يعلم أن هذه القضية إيش محرمة. مثل أذكركم صورة، مثل لو أن جهة من الجهات رفعت قضية على بائع الدخان. الآن بائع الدخان آثمون في بيعه، ما ليس كذلك؟ طيب، يستطيع رافع القضية أن يمسك شخص قضية عن أصحاب الدخان، فيجد لهم مخرجا نظاميا بصرف النظر عن القضية عن المحكمة العامة مثلا، فهل له أن يتوكل مع علمي أن بائع الدخان آثمون واقع في الحرمة، وهو يجد لهم مخرجا نظاميا أو طريقة في صرف النظر عن رفعه في المحكمة العامة إلى محكمة ديوان المظالم وغيره؟ نقول لا يجوز أن تتوكل، لأن الله يقول ولا تكن للخائنين خصيما، ولو كنت عالما، ولو كنت عالما بالحكم له القضية المنظورة. وقل مثل ذلك في كثير من المسائل التي ربما يعلم الإنسان ظلم أحد المتداعيين ولكن يعلم الحكم له، يعني مثل مضارب أعلم عن حاله أنه كذاب وأنه يأكل أموال الناس، فادعى عليه رب المال، جاء شخص فتوكل عن المضايقة. لماذا؟ لأن الأصل في المضارب أنه أمين، أليس كذلك؟ ولا يجوز ادعاء التهمة عليه إلا ببينة أو يمين المضارب. فإذا توكل شخص عن المضارب وهو يعلم أنه آكل الحرام ولا يبالي بالحلف فإنه آثم، ولو علم أن حكمه سوف يصادق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم سلمة: إنما أنا بشر ولعلي أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بنحو ما أسمع فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. تفضل. مكره أو المكره أو المكره المكره نعم. أنه يقول يعني أن الضرر لا يلزم أن يكون في ماله ولا يلزم أن يكون في أهله، لكنه ربما يضره في وظيفته، يضره في سمعته، يضره، فإنه يكفي. وهذا الإكراه يقسمه العلماء إلى قسمين كما تعلمون: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. والغير الملجئ يعني إذا هدده من لا يصلح أن يوقع ما هدده به، وأما إذا غلب على ظنه أو ظن أنه ربما أوقعه جاز له ذلك، والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد لعلي بن المديني ويحيى بن معين حينما ساير الفتنة، فتنة خلق القرآن، فقال: يا أبي عبد الله قد فعلوا بنا وقالوا وقالوا. فكان أحمد لا يسلم علي بن المديني، ثم خرج فقال: يقولون أرغمنا ولو وضع لهم عليهم السيف في رقبة لكان، لكنهم لم يضعوا، يعني التهديد غير صحيح. وهذا من أحمد لعله في علي ويحيى معين من أصحاب أهل العلم، ولكن الذي يظهر كما نقل ذلك في الرجل في جامع بيان العلم وفضله أن من هدد أو غلب على ظنه أو ظن أنه سوف يفصل من وظيفته وغير ذلك فإنه لا يلزمه ما أوجبه الله عليه من الإنكار وغير ذلك. وهذا هو قول أكثر السلف كما نقله ابن رجب رحمه الله تعالى. ويظن بعض الناس أن هذا لا يجوز، لأنه ممن استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال الله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وليس صحيح. فإن الضرر يزال بقدر الإمكان، ومن المعلوم أن الإنكار شيء وتصديق الإنكار شيء آخر، فمن لم ينكر خوفا لكنه منكر بقلبه فقد برئ، كما في صحيح مسلم حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره فقد برئ، ولكن من رضي وتاب، والله أعلم. أما أن يقول المنكر أو أن يفعل المنكر فلا يجوز إلا بتهديد حقيقي، ولا يكفي فيه الظن. فمن أكره على قول الكفر وعلم أنه سوف يفعل به جاز له قول الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزلت في قصة عمار حيث أنه أكره حقيقة وضرب، فإذا كان أمر كذلك فنعم. أما أن يقال سوف نفصلك من الوظيفة أو قل باطلا فلا يجوز أن يقول باطلا، والله أعلم. Thank you. لا أسهل ما يعلم أنه عنده. فلو جاءه بهيمة صائلة عليه انقض عليه استرالي، تعرفون استرالي؟ الخروف الاسترالي هذا انقض عليه ولحقه، وهو يستطيع أن ينفك عنه بإقفال الباب دونه، فيجب عليه، لكن لا يذهب يخرج يدخل البيت ويأخذ البرود وقد أقفل ويروح يلم ويضربه ويقول هذا صائل، لا لا يجوز، لأنك يمكن أن تندفع من شره لإقفال الباب عنه أو عنه. وعلى هذا فلو قتله بعد أن انفك من شره فإنه يكون إيش؟ ضامنا، كما ذكر ذلك أبو محمد المقدسي ابن قدامة رحمه الله. وعلى هذا فالضرر يزال بقدر الإنسان، فإن ظن أن ضرره لا يندفع إلا بكذا بالقتل فقتله جاد، ويكون ذلك بينه وبين الله ديانة. فإن ادعى أنه لا ينفك ضرره إلا بذلك فهذا بينه وبين الله، ولكن قضاء ربما يحكم له بعدم دفع التعويض، لكن بينه وبين الله آثم والله أعلم، لأنه قادر أن يزيل هذا الضرر بأخف منه والله أعلم. تفضل. أن خاف أن يبدره، يعني أن خاف أنه لو أقفل الباب وعالم أنه ما يستطيع أن يخرج كل اليوم عند الباب هذا الصائل، فله أن يلتقي، يعني لأنه يخشى فله أن يدفع شره، لأنه ربما يبتدره مرة أخرى والله أعلم. وهذا كله بناء على الظن وغلبة الظن. وأنتم ترون الآن المؤلف بدأ يذكر بعض الصور التي ربما بعيدة عن هذه المسألة. تفضل. يفطر به. طيب الآن لو أدخل شيء في جوفه فلو قال لم يصل إلى حلقي أو أنه قليل أو ليس قليل، فإننا نقول ابن على غلبة الظن. من ذلك يا إخوان أنتم تعرفون بخاخ الربو، بخاخ الربو في 10 مللتر، كل بخة تحتوي على 3 أجزاء، ماء قليل وأكسجين ومواد كيميائية وهي مادة الخلوية. إذا بخ الصائم الذي فيه ربو بخ هذا، فمن المعلوم أن غالب الأشياء تذهب إلى الجهاز التنفسي، إلى الرئتين، إلى القصبة الهوائية، ولا تذهب إلى مجرى المعدة. والذي يذهب جزء يسير جدا، لأن البخ أقل من 7 أعشار الملعقة الصغيرة، والذي يذهب مع قلته يمكن أن يدخل المعدة ويمكن أن لا يدخل المعدة، لأنه ربما يقف عند المريء ويتعلق بجدار المريء قليلا. وعلى هذا فنقول لا بأس باستعمال بخاخ الربو في حق الصائم، لأن أكثر هذا الأشياء يذهب إلى الجهاز التنفسي ولا يذهب إلى الجهاز الهضمي، والذي يذهب قليل جدا أقل مما يبقى من الماء بعد المضمضة، والذي يبقى أقل من المضمضة يمكن أن يذهب إلى المعدة يمكن أن لا يذهب إلى المعدة. والأصل أنه لا يجوز إبطال الصائم إبطال صوم الصائم بظن راجح أو غالب على عدم وصوله. وهذا مثلها والله أعلم. والمسائل في هذا الباب كثيرة واقعة تفضل. ومنها طيب الآن يا إخوان، هذا شخص صاد صيدا ثم غاب الصيد عنه ثم وجده مقتولا ميتا، فالأصل أننا نقول لماذا؟ هل مات بسهمنا